طيب، فعلى سبيل المثال، قبل أيام جاء قبل مدة جاءني شخص وقد تأثر مذهب الظاهرية هذا وكذا، وقال أنه ما في أهل بدع مو كفار. تخيل، قالوا عدم تكفير الخوارج باطل. قلت له طيب، الثابت عن علي رضوان الله عليه وعدم إجازة على جريحهم وعدم وعدم، قال لا هذا ما يصح. قلت لا، هذا يصير لعب، هذا مو متواتر. وابن عمر صلى خلف النجدات، وابن عباس كان يفتيهم. طيب، فقلت له أصلا عدم تكفير وجود أهل بدع غير مكفرين داخل الأمة، هذا أمر أصلا في النصوص، فأين هو في النصوص؟ يعني هو استغرب. قلت له طبعا عندك حديث المذادين على الحوض، يقال أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري، قال فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم. إذن في منهم ناس راح ينجون، سينجون، وهم زيدوا لأنهم أحدثوا. طيب، فإذن هم، إذن ليس كل بدعة مكفرة. طيب، أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، كل إمام ظلم غشوم وكل مارق غال. إمام ظلم غشوم، هو قال من أمتي، هذا أول وحدة. فأمتي إما أمة إجابة وإما أمة دعوة. أمة الإجابة اللي هم يدخل فيهم اليهود والنصارى لا محل لهم هنا، لأنهم أصلا كفار، فبطبيعة الحال لن تنالهم لن يدخلوا الجنة ولا يخاطبون بالشفاعة أصلا. طيب، حتى يقال لا تنالهما شفاعتي، لأنهم ليسوا محلا للشفاعة. أما المسلمون أمة الإجابة هم محل الشفاعة. طيب، وقال كل مارق غال، مارق غال، وهذا صفة الخارجين. أيضا حين قال وستفترق أمتي على 73 فرق، يقصد أمة الإجابة لا أمة الدعوة، يقصد أنهم مسلمين، فكلها بالنار مثل وعيد النار الوارد في عموم المعاصي. لماذا؟ لأنه جعلهم في مقابل اليهود والنصارى، والنصارى يدخلون في أمة الدعوة، أمة الدعوة يدخل فيها اليهودي المجوسي. طيب، فالنبي جعلهم من الأمة. طيب، يعني حتى بقى شخص في موضوع القياس، قلت له والله تعرف قول الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكمه وعلمه، تعرف إيش تفسيره في البخاري؟ أنه عرضت قضية على داود وسليمان، وهذا حكم حكم وهذا حكم حكم، وسليمان كان حكمه أحسن وكان حكمه أصوب. فأنت أما تقول أن داود حكم عليه الصلاة والسلام، أما تقول أنه حكم بي بي بي بالوحي، فلا يجوز عليه الخطأ، وأما تقول أنه اجتهد، فإذا اجتهد خلاص جاءت الاجتهاد من صوره القياس. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، طيب ما لا يكون بنص. والنكتة نكتة تجزؤ الاجتهاد، بعض الشباب يدخلون في مسائل دقيقة ثم يقول تجزؤ الاجتهاد، تجزؤ الاجتهاد هذا سخر منه الشوكاني نفسه في إرشاد الفحول. قال كيف الاجتهاد من أركانه القياس؟ فاللي ما عنده فكرة عن عموم أبواب الفقه، على الأقل كثير من أبواب الفقه، أنت ممكن تقرأ كلام الفقهاء فترى يترجع عندك شيء، ولكن أما تصف نفسك بالاجتهاد المطلق يحتاج إلى نظر. فإذا ما تعرف، مثل ما ابن عباس احتج عليهم بأمر موجود فيه في الحج ليشرح لهم قصة سياسية. طيب، فمع الأسف هذا الفهم الظاهر البليد، وكثير من الشباب يتعجل ويأخذ بأقوال، يعني قبل مدة مثلا في كثير من الأحيان يأتيك يقول لك من لم يكفر، ثم تكتشف أنه يتكلم عن إنسان كفر ثم عذر بعض الأفراد. فأنا أضرب مثالا لبعضهم، أقول لهم طيب، أنا الآن حين أوجب صلاة الجماعة ثم أعذر مجموعة من الأفراد، أقول هل يصح لك أن تقول، أن تصفني هكذا بهذا اللفظ، عبد الله لم يوجب صلاة الجماعة، أم ستقول هو أوجب صلاة الجماعة ثم عذر مجموعة من الأفراد؟ أنا حين آتي بالمكفر الأكبر اللي عندي الظاهر ثم أعذر من يقول بالمكره، من يقع في هذا القول الكفري وهو مكره، هل يصح أن تقول عني غير مكفر مع لأني عذرت بعض؟ طيب العذر، نوع العذر الثاني سواء سلمنا به أو لم نسلم به لا يجعل الإنسان غير مكفر. من لم يكفر يعني من لا يعتبر قول كفريا أصلا، كمثل صلاة الجماعة، إذا أنا ما أعتبرها واجبة إذا أنا لا أحتاج إلى أن أفصل في المعذورين في تركها، لأنه هو هذا هو أصلا عندي ليس بابا للعذر، هي أصلا غير واجبة مثلا. أيضا هذا من ضمن الخلط الكبير الموجود هذه الأيام. طيب أيضا هنا خلط في مسألة أيضا من آثار الظاهرية.